كيف أسعف طفلا يعاني من ضيق نفسي؟ مثلما أتضايق أنا تتضايق أنت، طبيعة الحياة اليومية التي نعيشها نتضايق من أشياء كثيرة، أيضا أبناؤنا يتضايقون. لما أرى ابني في حالة ضيق نفسي، ضغوط نفسية عليه كثيرة، أيضا بحاجة إلى إسعاف، كيف أسعفه؟ أول شيء أبتسم وأحاول الترفيه عنه. ابتسم، الابتسامة أفضل طريقة وأفضل مفتاح أولي سريع. أحاول أن أنقل ابني لأبعده عن الضيق النفسي، عن التوتر النفسي الذي يعانيه، وأحاول أن أرفع عنه بأي شيء، إما بالمداعبة، بالابتسامة، بتقليده، بأي أسلوب أنا أعرفه أنه يرفع عن ابني. الخطوة الثانية، ألجأ إلى تجربة خاصة تضحك ابني. هذا ابني، أنا أعرف أن هناك شيء، أسلوب، كلمة، سلوك، حركة أقوم بها لابني يضحك، وحاول أن ألجأ لهذه التجربة. من خلال تجارب مع ابنائي أعرف أن لو قلت شيء معين، لو وضعت كلمة بطريقة معينة ابني يضحك. وهذه التجارب التي ينبغي أن نجمعها عند الأبناء. أعرف متى يضحك ابني، متى ابني يضحك بقوة، متى ابني يكون مثلا في حالة سعادة. أعرف ما الأشياء التي تسعد ابني، الأشياء التي تضحك ابني، لأن إضحاك الابن نوع من إخراج وإسعاف الابن نفسيا للخروج من الضيق النفسي. الأمر الثالث، خطوة الثالثة، لاعبه بلعبة اليمين واليسار. خذ يده اليمنى وقل له هنا أضع غضبك وبكاءك وحزنك وانفعالاتك وخوفك، وهنا في اليد اليسرى نضع قوتك، كل ما تعلمته، كل ما تحفظه، كل ما تستطيع أن تعمله، وعدد ما يتقنه من أشياء إيجابية. ثم ضع اليدين ببعضهما البعض وقل له يديك معا تساوي أنت، كل ما فيك يكمل بعضه البعض، فلما أنت مضايق ومتضايق؟ هذه اللعبة فيها دعارة. إذن هنا الحزن، هنا الضيق، هنا الإحباط، وهنا السعادة، هنا الرخاء، هنا الابتسامة، وأنا هو هذا الشخص. إذن مادم أنا حزين أنا ممكن أكون سعيد. إذن بدل ما أن تفكر وتركز على اليد اليمنى، ركز أيضا على اليد اليسرى، ركز في أشياء تفرحك. هذه فقط لعبة، ضع كذا أنني أجعل ابني يتخيل، ضع كذا أجعل ابني يتخيل. هذا الخيال نوع من إسعاف نفسي، يبعد الابن عن التركيز على ما يضايقه، وأيضا تعطيه أيضا لغة التركيز على شيء ثاني يسعده. فمثلما هناك الحزن هناك السعادة، مثلما هناك أشياء تضايقك هناك أشياء تسعدك. هذه اللعبة تمنح الطفل شعورا بالأمن وتهدئ أعصابه. أنا أكون بهذه الخطوات ساهمت في تهدئة أولية. ثم دعه يرى نفسه في المرآة، قل له تعال انظر في المرآة، شجعه على تحسين صورته، قل له ابتسم، ابتسم، ارفع رأسك، ارفع كتفيك. أنا أحاول أن أقوي صورته بالابتسامة، برفع الكتفين، برفع الرأس، بالابتسامة، بملامح الوجه، أحسن صورته. بالمقابل أول صورة يلتقطها من المرآة هي صورة ضيق. ما فيش إنسان يتمنى أن يرى نفسه صورته ويرضى عنها وهو متضايق نفسيا. إذن انظر نفسك، أضف لهذه الصورة ابتسامة، أضف لها كذا، فأنا أعطيه نوع من التحسين، تحسين صورتي. ارفع كتفيك، ارفع رأسك. أول ما يرفع الطفل الرأس والكتفين يسعد. وهذه دعوة لي أنا وأنت أخي المربي أختي المربية، لأن سلوكي أيضا يؤكد أو يؤثر على فكري. هل لو أنا متضايق أنا أطلب منك شيء واحد، ارفع كتفيك وارفع رأسك وقل أنا متضايق، ما تستطيع. اخفض كتفيك، اخفض رأسك وقل أنا سعيد، ما تستطيع. هناك تناقض، أنا أقول سعيد أرفع كتفي ورأسي، أقول متضايق أخفض كتفي ورأسي. لذلك حسن صورة الابن من خلال تحسين صورتي، وضعي وجسمه. هذه شيئا خفيفا يأكله، ركز على ما يحب ويشتهي. أنت تعرف أنه يحب شيء معين، أعطيه شيء خفيف، كاكاو مثلا أو عصير أو شيء. إذا كان يحب شيء أعطيه في هذه اللحظة، أنت تخفف عنه. ردد معه الجزء الأول من دعاء الهم والحزن، دعه يردد اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أكثر من مرة، مرة ومرتين وثلاثة. اقرأ معه المعوذتين بصوت هادئ مسموع، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أنا حينما وجهته بالدعاء والذكر، ووجهته أيضا بقراءة القرآن، ووجهته في أشياء أخرى، أنا بدأت أركز ابني وأسعفه إسعافا نفسيا، أخرج من ضيق نفسي إلى رحابة السعادة التي أتمنى أن تكون كل بيوتنا عامرة بها.